بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة التاسعة من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، فصاحة المتكلم. قال الناظم: وحدها في متكلم شهر ملكة على الفصيح يقتدر. فصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المعاني المقصودة بألفاظها الفصيحة بشروطها السابقة حال الإفراد والتركيب. والملكة هيئة راسخة في النفس، سواء تكلم صاحبها أم لم يتكلم، ولكن يظهر أثر هذه الملكة عند التكلم. قال موسى عليه السلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. قول الناظم: ملكة على الفصيح يقتدر، يعم المفرد وغيره، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.